تفسير الآية 28 من سورة الإنسان، يقول تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أي نحن لا غيرنا أوجدناهم من عدم وقوينا ربطهم، أي ربط أجسامهم ومفاصلهم وأعضائهم، أي أحكمنا خلقتهم وأتقناها على أحسن حال لينتفعوا وليسعدوا بحياتهم، ومع ذلك لا يعبدوننا، أي لا يطيعوننا باتباع الإسلام الذي هو يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، ولا يصدقون ببعثهم يوم القيامة بعد كونهم ترابا من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم، رغم أن القادر على خلقهم من عدم قادر حتما على خلقهم مرة أخرى، حيث الخلقة الثانية قطعا أهون من الأولى لأنها أصبحت معروفة وخاماتها موجودة، وكله على الخالق القدير هين بمجرد قول كن فيكون. قوله تعالى: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، أي ولسنا عاجزين بل قادرين تمام القدرة إذا أردنا على أن نستبدل أشباههم استبدالا معجزا في الدنيا، بعد موتهم نخلق من ذرياتهم وغيرهم بشرا مثلهم كما خلقناهم قبلهم، وبعد هلاكهم إذا أردنا إهلاكهم بعذاب يستحقونه دنيوي قبل الأخروي كمرض أو خسف أو غرق أو غيره، ويكونوا أفضل منهم يؤمنون بربهم ويعملون بأخلاق إسلامه. فلينتبهوا إذن لهذا وليعبدوه وحده وليتوكلوا عليه وحده وليتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما، ثم في الآخرة عندما يبعثهم يستبدلهم بصور وصفات وأحوال مختلفة، حيث المؤمن يكون على أحسن حال الشباب والنضارة والتمتع والسعادة، والكافر يكون على أسوأ حال البؤس والذلة والإهانة والرعب والتعاسة.